في مناسبة عيد ميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ عيد الشمس، أقيم الاجتماع الاحتفالي والندوة عن المآثر ومعرض الكتب والصور والمحاضرة وجلسة الحوار وجلسة العرض السينمائي في نيبال وبنغلاديش، كمبوديا، باكستان، رومانيا، التشيك وبلغاريا. عرضت في مواقع الفعاليات الصور عن الحياة الثورية القيمة لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ومآثرهما الخالدة، وعن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بالواقع المفتخر لكوريا سونغون التي تقفز بجبروت القوة الذاتية والتعزيز الذاتي. وعرضت في جلسات العرض السينمائي أفلام بلادنا مثل من أجل فتح أزهى عصور الازدهار للثورة. شاركت في الفعاليات الشخصيات والجماهير في البلدان المعنية، وأثنى فيها المتكلمون ثناء عاليا على زعيم العظيم كيم إل سونغ باعتباره سياسيا قديما فذا أدلى بقسط خالد أمام العصر والتاريخ بأفكاره ونظرياته العميقة وقياداته البارزة وممارساته الثورية الجبارة.